الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذه الحلقة أشرح بها عبارة كتبتها أقول فيها: إن أردت أن تصل إليه فاخلع نعليك بالوادي المقدس، فلا يمكنك أن تصل إليه وأنت تنتعل الأكوان، فالأكوان من دونه حجاب. طبعا استعملت في هذه العبارة بعض الرموز المستعملة يعني عادة في كتب المعارف، وهي خلع الأكوان أو خلع النعلين والأكوان، انتعال الأكوان والوادي المقدس. وطبعا كثير من هذه المصطلحات في حقيقتها مصطلحات قرآنية، وسأحاول أن أبسط المعنى المراد هنا، وهو طبعا يدخل في شروط السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. أول معنى: إن أردت أن تصل إليه. طبعا أول شيء على السالك الذي يريد أن يصل إلى الله أن يوفر الإرادة. إن أردت، قبل أن تكون هناك إرادة لا يمكن أن يتحقق السلوك. الإرادة هي التي تحرك الهمة للتوجه لله تعالى، ولهذا يسمى السالك مريدا لله تعالى. والله تعالى يذكر هؤلاء يقول: يريدون وجهه. طبعا يريدون وجه الله، أي يريدون الله لا يريدون غيره. طبعا الإرادة تتغير، هناك من يريد من أعماله الجنة، هناك من يريد الجزاء في الدنيا، تعجيد الجزاء في الدنيا، هناك من يريد البركة في ماله، هناك من يريد البركة في ولده، يعني يقصد بأعماله الصالحة هذه المقاصد. وهناك طبعا من يقصد الله تعالى. طبعا هذا لا يعني أنه كما ذكرنا سابقا أنه لا يطمع في فضل الله، ولكن فرق بين أن يطمع في فضل الله وبين أن يريد الله، يعني همته العليا الوصول إلى الله. الآن ما معنى إن أردت أن تصل إليه؟ الوصول إلى الله، طبعا الوصول إلى الله الحقيقة المطلقة هذا مستحيل، ولكن هنا الوصول إلى الله له معنى نوعا ما مجازي، يعني الوصول إلى المعرفة المحدودة المطاقة التي يمكن للإنسان أن يصل إليها. الوصول إلى الله تبدأ بالمعرفة. أول الدين معرفته، معرفة الله تعالى، معرفته المعرفة التنزيهية التعظيمية لله تعالى عبر أسمائه الحسنى. والمعرفة هذه العلم، الله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم هذه المعرفة تتغلغل في الوجدان وتتحول إلى معاني وجدانية، يعني يتحول مثلا كل اسم من الأسماء له ذوق خاص وله طعم خاص في النفس. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: ذاق طعم الإيمان. يعني كل اسم، مثلا اسم القريب هو كعلم هكذا، يعني الله تعالى قريب، لكن بالنسبة للوجدان يشعر صاحبه شعورا خاصا، ذوقا خاصا. طبعا هذا الذوق يختلف باختلاف مرتبة السلك، في كل محل أن يصبح هذا الاسم له يعني اتساع في نفسه بحسب اتساع قابليته لفضل الإله، لأن ذلك الشعور أو ذلك الحال يعني كما يسميه العلماء هذا المجال، ذلك الحال هو هبة إلهية. الشخص عندما يوفر لنفسه القابلية الله تعالى يرزقه الأحوال المتناسبة مع ذلك المحل الذي وصل إليه، كما يشير ذلك بعضهم عندما قال: كنت أشرب، يعني بمعنى قوله، بأكواب صغار، واليوم صرت لا أطيق الشرب بأكواب صغار، لابد أن أشرب بأكواب كبار. هذا مثال للخمر. الخمر ربما البعض في البداية يشرب بكأس بسيط يتأثر وينتش، لكن بعد ذلك يحتاج إلى شرب أكثر. فكذلك بالنسبة للسالكين لله تعالى كل مرة تأتيهم نشوة أعظم وحال أعظم بحسب الحال إليه. ثم هناك الاتصال بالله تعالى الذي يفنى فيه الشخص عن نفسه تماما، بحيث لا يصبح، يعني هذا يسميه حالة الشهود أو حالة الفناء أو حالة، يعني هذا حال يصل الشخص بحيث استغرق في معرفة الله تعالى. وهذا الذي نريده هنا، قلنا: فاخلعنا عليك بالوادي المقدس. يعني الشخص الذي يريد أن يصل إلى الله تعالى لابد أن يخلع النعلين. طبعا هذا مصطلح نذكر كما قلنا في القرآن الكريم عن موسى عليه السلام: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. طبعا لا نريد فسر، يعني هذه الآية القرآنية ظاهرها صحيح ونفسر الآية بها، يعني فاخلعنا عليك النعل معروفة التي ينتعلها الإنسان في قدميه، فهذه لا حرج فيها. لكن هناك معنى إشاري بهذا المعنى، وهو طبعا كما قلنا لا حرج في استعماله. يعني فخلعنا عليك، النعل هنا هي الوسائل، هي ما تتعلق به، ما يعيقك. يعني فخلعنا عليك يعني كل ما ترتبط به. قلنا لأن الشخص كمال المعرفة بالله تعالى تسمى المشاهدة القلبية، طبعا لا نقول المشاهدة الحسية دي مستحيلة على الله تعالى، المشاهدة القلبية أو الفناء عن الذات بحيث لا يرى إلا الله تعالى. فهذه الحال تقتضي منا نخلع النعلين، يعني الانصراف عن الأكوان، انصراف عن الدنيا، الانصراف عن الآخرة، الانصراف عن الحياة، كل شيء. لماذا؟ لأن إذا شغلنا بالنا بشيء فسيحول ذلك بيننا وبين التوجه لله تعالى. مثال بسيط، مثلا شخص في الصلاة يعني خشوع، تصور أن شخص مثلا في الصلاة يتذكر الجنة. الجنة نعم هي نعيم لله تعالى، ولكنها مع ذلك كون من الأكوان، فهنا لا يستطيع أن يحضر قلبه مع الله، لأن قلبه منصرف إلى نعيم الجنة. حتى بعض الصالح يذكر هذا، قال انشغلت، يعني جاءني الشيطان بماذا جاء؟ جاء بالجنة، ولم يأته بشيء آخر، لم يأته بالسوق أو بمتاع الدنيا. فبذلك انشغال بهذه الأمور يعني انشغال عن الله تعالى، ولذلك كان نقصا، ونقص بالنسبة للعارف ليس بالنسبة للعادي. حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني فخلع عليك يعني أخلع كل ما تتعلق به، كل ما يعيقك، كل ما يصرفك عن المشاهدة، كل ما يبعدك عن الله تعالى. حتى لو كان ذلك يعني من الأشياء، طبعا عندما نقول انصراف هنا الانصراف القلبي، لا يعني الشخص مثلا إذا كان له مال نقول له اترك مالك ارمي مالك، ليس كذلك. المراد به أن لا يشغل، لأن كل ما يتكلم عنه العارفون مرتبط بالقلوب وليس يعني ليس بالدنيا بحد ذاتها. الدنيا يمكن أن تكون في الجيب لكن لا يمكن أن تكون في قلب العارف بالله تعالى، لأنها حجاب بينه وبين ربه. حتى الآخرة إذا انشغل بها أيضا، انشغل بها عن الله تعالى، فهنا هذا أيضا شغل، وهذا أيضا نوع من النعال التي تحول بينه وبين الوصول. طبعا هذا قلنا لا يعني أن الشخص، يعني طبعا بالنسبة لما يسمى بالدوافع والزواجر، العارف بالله تعالى يعني عندما يأمر الله تعالى بشيء أو يحرم شيئا هو يسارع إلى التنفيذ بغض النظر عن الجزاء المعد لذلك، بغض النظر عن العقوبة المعدة لذلك. وهذه عبادة الأحرار، العبادة لله تعالى. الله تعالى عندما يأمر بالصلاة نصلي، لا يهمنا أن يأجرنا أو لا يأجرنا، حتى لو أخبرنا قال نصلوا وبعد أن تصلوا عاقبكم، المؤمن يقول يا ربي أنا طبع أمرك. يعني هذا المؤمن حقيقي. ولهذا إبراهيم عليه السلام بعد أن فعل ما فعل الله تعالى قال له اذبح، الرؤية اذبح ابنك. فهنا طبعا النبي يقول إبراهيم يا رب هل هذا هو جزاء ما قمت به؟ بل سلم لله تعالى. ولذلك المؤمن يكون هذا حاله. فخلعنا عليه، طبعا هنا حتى قصة إبراهيم عليه السلام فيها نوع من الإشارة. العلماء يقولون إبراهيم عليه السلام يعني كان متعلقا بابنه، أو طبعا لم يكن هو هكذا، ولكن أراد الله تعالى أن يخبر العالم أنا إبراهيم عليه السلام الذي سأل الولد، يعني لم يكن يحجزه عن الله تعالى. نعم كان يحب ابنه، ولكن ذلك الحب عندما تعلق بأمر الله تعالى، عندما أمره الله تعالى بذبح ابنه فسارع إلى ذلك. إذن فخلعنا عليك يعني اخلع كل ما يعيقك أو يحجزك أو تتعلق به. لماذا؟ بالوادي المقدس، لأنك في واد مقدس. يعني الله تعالى معرفته تنزيهية تقتضي التنزيه المطلق عن المكان، عن الزمان، عن كل شيء، عن كل ما لا يليق بجلاله وجماله. وكذلك العارف الذي يريد أن يصل إلى تلك المعرفة لابد أن ينزه نفسه. تنزيه العارف، تنزيه الرائي، تنزيه المتلقي، تنزيه الذي يريد أن يصل الواصل، التقديس، لابد أن يقدس نفسه، يطهرها حتى تصلح أو تصبح أهلا لذلك المحل الرفيع. فلكل شيء يعني القابلية الخاصة. يعني الشخص إذا كان كما قلنا عمر قلبه بالأكوان كيف يريد أن يرى الحقائق؟ فلذلك تلك الأكوان ستصبح حجابا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. طبعا عندما نقول وادي المقدس هنا نقصد تطهير النفس اول شيء من الاخلاق من الامراض النفسيه، من الغل، من الحسد، من الكبر الى اخره. فابليس كان فيه الكبر، يعني كان منتقل بالاكوان. ما هو كونه؟ هو نفسه. كان يشعر انه عظيم، كان يشعر انه له مكانه، ولذلك كانت عبوديته لله تعالى مزيج بينه وبين نفسه. كان يشعر بنفسه، ولذلك عندما جاءه الامر الالهي بالسجود لم يخضع ولم يسجد، لأنه كان يرى نفسه. ولذلك العابد الحقيقي، العارف الحقيقي، لا يرى نفسه، يمحو نفسه تماما. حتى أن بعض الصالحين كان يبحث شخص عنه فقال له هل رأيت فلان؟ فقال أنا منذ 30 سنة أبحث عنه ولم أجده، لكناية على كونه يعني فني عن نفسه تماما. وطبعا هذا الشخص أهل لكل خير. عندما نقول فني عن نفسه، يعني فني عن حظوظها، فني عن شهواتها، فني عن أمراضها، فهو متعلق بربه سبحانه وتعالى، مستغرق في جلاله، مستغرق في جماله، يعني يعيش المعاني الحقيقية بعيد عن كل ما يحجزه عنها. ولذلك هذا الشخص يريد أن يدخل إلى محل مقدس. نحن إذا أردنا أن ندخل المساجد نخلع نعالنا، المساجد الحسية، فكذلك إذا أردنا أن ندخل بقلوبنا إلى الحضرة الإلهية فلابد أن نخلع كل ما يحول بيننا وبين جمال تلك الحضرة. نحن نراعي في المساجد تلك الزرابي المبثوثة فيها، فكيف لا نراعي الحقائق العظيمة الموجودة في الحضرة الإلهية؟ ولذلك نحتاج إلى التقديس، إلى التنزيه. مثل شخص يريد أن يضع نظارة فيها شوائب، كيف يرى؟ لا يمكن أن يرى. وبقدر تلك الشوائب، بقدر ما تكون الرؤية يعني منعدمة أو الرؤية مشوبة بالأخطاء، أحيانا حتى الشيء يكون جميل، لكن عندما تكون النظارة أو الشاشة، مثلا شاشة الكمبيوتر أو شاشة التلفاز، مملوءة بالعتمة وغيرها، فتصبح الصورة غير دقيقة وغير صحيحة. ولذلك تصبح المعرفة يعني غير ليست معرفة تنزيهية لله تعالى. المعرفة التنزيهية هي التي تصدر أو يتلقاها قلب طاهر. بقدر طهارة القلب، بقدر صفاء المعرفة، بقدر نزاهة العارف، بقدر نزاهة أو بقدر ما ينزه العارف نفسه ويقدسها ويطهرها، بقدر ما تتجلى على قلبه الحقائق بصورتها الجميلة. ثم قلت فلا يمكن أن تصل إليه وأنت تنتعل الأكوان. طبعا هنا الوصول الحقيقي، احنا قلنا الوصول درجات، قلنا أدنى الوصول هو العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بالله، العلم بأسمائه الحسنى، هذه معرفة. ولكن الوصول الحقيقي هذا شيء آخر. الوصول الحقيقي يعني طبعا هو أيضا درجة لا نهاية له، أن يعني يصبح الشخص يعني في حال هيمان، في حال خلة مع الله، في حال توجه كل لله تعالى. فهذه طبعا هذا القرآن الكريم يشير إلى هذا، المقربون، المقرب طبعا هذا الذي يتخلى عن كل شيء. وإلا إذا كان منجذب للأشياء فبقدر انجذابه لها بقدر بعده عن الله تعالى. فلا يمكنك أن تصل إليه وأنت تنتقل الأكوان. إذا كان قلبك، طبعا حتى نأتي بمثال بسيط، شطر قلبك لشيء لفلان، وشطر آخر لفلان، وشطر آخر لفلان، كيف يكون؟ أين محل الله تعالى من قلبك؟ ولذلك الحب كما يقال يقتضي توحد القلب المحبوب. فإذا وزع القلب على مجموعة محبوبات فهنا طبعا يتشتت القلب، وبالتالي يكون ذلك حائلا بينه يعني وبين الوصول. كما قال بعضهم العامل المشرك لا يقبله والقلب لا يقبله، والقلب المشرك يعني الذي فيه الأغيار لا يقبل عليه، لا يمكن لهذا القلب أن يصل. ثم في الأخير قلت الأكوان من دونه حجاب. وطبعا الغرض من هذه العبارة هو تصحيح ما سبق، الأكوان يعني لا تلغى إلغاء تاما، ولكن تربط بالله تعالى. فالأكوان من دونه حجاب، من دونه، أما من معه فليس حجابا. نحن عندما نحب رسول الله مثلا، رسول الله نحبه لكونه رسول الله، لكونه ولي الله، لكونه مظهر من مظاهر الإبداع الإلهي، وبالتالي حبنا له ليس حجابا، بل هو تقريب لنا إلى الله تعالى. لذلك هذا لماذا في الكون من دونه، أما من معه وبه فليس حجابا. وهكذا عندما نحب أي شيء في الدنيا، عندما نرى صورة زهرة جميلة مثلا، عندما نراها لذاتها تكون حجابا، لكن عندما نراها باعتبارها صنعا وإبداعا إلهيا ونتأمل في خلقها وننظر ونعبر من خلالها إلى الله تعالى، هذا ليس حجابا. وهكذا في كل شيء، حتى بالنسبة للأهل، بالنسبة للأولاد، بالنسبة للدنيا، لكل شيء. فعندما نربطه بالله فهنا يزول عنه الحجاب، لكن عندما ننظر إليه بذاته يكون حجابا. ولهذا العارفون يذكرون البقاء، يقول الشخص يمر بحالة الفناء أولا عندما يفنى عن الأكوان الذاتية التي لذاتها، ثم ينظر إلى الأكوان باعتبارها صنعة إلهية أو باعتبارها مظاهر إلهية، فهنا نسميه البقاء، يعني عادت ولكن بالله تعالى. ولذلك في هذه الحالة لا تصير حجابا، بل تصير نفسها دليل على الله تعالى. الأكوان تصبح هي دليل، هي يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يصبح كل شيء دليل على الله تعالى وموصل لله تعالى وليس حجابا. وبالتالي هنا الغرض ليس كما قلنا نفي الأكوان، وإنما تصحيح النظرة إليها، تصحيح التعامل معها، تصحيح العلاقة بها. فعلاقة الأولى مع الله، ثم يفيض من تلك العلاقة علاقته بكل شيء، باعتبار كل شيء بالله وليس بنفسه. بالله يعني ليس ذاتيا، وإنما هو تابع لله، وجوده وجود تبعي، حقيقته تابعية لله تعالى، فهو ينظر إليه في ذلك الحين باعتباره موصلا لله تعالى ولا يصبح حجابا. ولهذا حتى لو بدأ في ظاهره مستغرقا في الدنيا، لكن قلبه متعلق بالله تعالى، كما ورد في الحديث تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه منشغل بالله تعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم ينشغلوا بدعوة أقوامهم عن الله، لم ينشغلوا بالحروب التي فرضت عليهم عن الله، لم ينشغلوا بشيء، لأن كل شيء إذا كان الشخص صحح نظرته، صحح تواصله مع الله سبحانه وتعالى، فهنا يصبح كل شيء دليل على الله تعالى. إذن هذه الكلمة أو هذه العبارة تفيد هذه المعاني، تذكر شرطا من شروط السير أو شرط من شروط الوصول. طبعا قلنا الوصول الذوقي، الوصول الذي يشعر فيه الشخص بقربه من الله تعالى، فهذا يقتضي أولا نفي التعلق، نفي كل ما يحول بين هذا الوصول أو بين الوصول أو بين السالك وهذه المعاني السامية. والحمد لله رب العالمين.